وقال مجاهد وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون بالله الظنون بغير الحق. وقول تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية. هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن سيار قال سمعت أبا عياض يقول ويل صديد في أصل جهنم. وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيا عن دراج به. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيا. قلت لم ينفرد به ابن لهيا كما ترى ولكن الآف ممن بعده. وهذا الحديث لهذا الإسناد مرفوعا منكر والله أعلم. وقال ابن جرير ومعتقد فيها الويل إشارة إلى شدة العذاب وشدة الوعيد فهو من الألفاظ التي يتوعد بها. وهو وارد في القرآن الكريم مواضع كثيرة ويل كل همزة ومزة ويل المطففين ويل من يكتب الكتاب بأيديهم إلى غير ذلك. والمقصود الوحيد وبيان روح ما فعلوا. واما ذكر انه وادي في جهنم وانه كذا ليس بتارك انما هو اشاره الى انهم متوعدون انهم على خطر انهم فعلوا جريمه. فلهذا جاء في امرهم ويل يعني ويل لهم مما سيقع بهم من العذاب نسال الله العافيه. نعم. رواه الترمذي عن عبد بن سمن عند عبد الرحمن بن سمن. عبد الرحمن. انت عندك عبد الرحمن؟ نعم. هو مشهور عبد قد قال الحد الرحمن قد يضيفون الى جلاله الى الرحمن ومشهور في عدد من الله وهو معروف هو واحد شيء شخص واحد صاحب المسجد المشهور. نعم. عند الراجع عن ابي الهيثم ولا عند الراجع عن ابي الهيثم؟ عند الراجع عن ابي الهيثم الراجع اسمه ابو السلح كنيته ابو السلح. نعم ضعيف ايضا. نعم. نعم. ابو روح الهمداني وعطيه بن سعيد ما جاءت عطية عطية بن خالد بن روك بفتح الراء بسكن الواو بعد نقاط الهمداني الكوفي صاحب التفسير صدوق بن الخان أبو داود النسائي بن ماجه الهمداني عطية بن حارث عطية بن حارث أبو روك الهمداني طيب الضحاك بن مساعد. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح القشيري وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح القشيري قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عندنا حدثنا ابراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري العشيري العين رائع بن عبد السلام بن صالح كان عنه انتم عندكم عن صالح حدثنا نعم عندنا حدثنا ابراهيم بن عبد السلام قال حدثنا صالح بن العشيري صدقات اللي معهم هذه طابعة الشعبي حتى معلق عليها قلت كذا وفي تفسير الطبري تفسري يستعجل أخشى أن ما خرج لهم أخشى أن ما خرج لهم فيها كثير من الرواد ليس من الرواد الشتى. نعم الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أبو محمد الخراساني صديق كثير الإرسال من الخمسة مات بعد المئة الأربعة بس وتعرض وسمعه في الله بن عبد السلام

كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به مما يأكلون به الناس سفلة. مما يأكلون من الناس سفلا وغيرهم. وغيرهم قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الكلام على السلام الأخير يجيب عبد السلام الكلام عليه سنده مظلم فالمثنى ابراهيم عبد السلام وعلي بن جرير. واما صالح القشيري فان الحديث بن جرير ابراهيم عبد السلام بن صالح عن علي بن حرب ثلاثه مما وجدت تراجمه سنده مظلم المثنى وابراهيم عبد السلام وعلي بن جرير. واما صالح لا بد خبر متعدد يعني هو عفا أو من الظنون أو لا بد أو سقط الخبر. وأما صالح الكشيري فإن الحديث في ابن جرير إبراهيم وعبد السلام ابن صالح عن علي بن حرب ثلاثتهم ما وجدت تراجمهم. وإن كنت تريد مزيد تفصيل راجع ما كتبه الشيخ أحمد شاكر على ابن جرير وصيانة العدوي لا يدرى أسمع عن عثمان أم لا. وبما أن هذين الحديثين لم يصحا فيفسر الويل بما تقتضي اللغة العربية. نص لك رأى شيء عن التغيير شيء ويتبع عن السلام. إبراهيم عبد السلام بن عبد الله بن باباء بفتح الموحدتين بغير همز المخزومي المكي ضعيف من الثاني بالماضي. صالح وخير لا يشوف ماضي. نعم. يصير على قوله. نعم. كلام مقبول علي بن حرب عندنا علي بن جرير. وجه في جرير علي بن حرب. اشتيت عن مصر. مثل ما قال راجع كلام شاكا على بن جرير. راجع نسخة بن جرير. لأن علي بن جرير هذا غريب. ومؤلف الحافظ رحمه الله قال غريب وسكت ما علق عليه شيء من كثير بين غرابته غريب لا شك ما تعظم له شيء. نعم نعم. الحاصل ان ذكر شيء في تفسير غريب لان جبل او وادي ليس بذلك كما نشرح بان جبل او وادي في جهنم ليس بذلك انما هو وعيد إشارة الوعيد بما اقترفت يد من فعل ما جاء فيه الوعيد والمطففين كلهم مزاهي إلى آخره. فالمعنى تحذير من هذا الشيء وطريب منه وأن صاحبه معرض للوعيد نسأل الله العافية. نعم. لا تفكير السلف أنه لا يعلم هذا الأماني أنه كذب أيضاً يستدل بها على بعض طلبة العلم يأتي بهذه الآية نقشى أن يطلع عز وجل أمن هو المليون لا يعلمون الكتاب إلا أماني الحسن على تستدل بهذه الآية على هذا رائش على طلب العلم والجد فيه. نعم حق طيب. نعم الآية ذم لهم وهو نفسك ذم لمن لا يتعلم وذم لمن يقرأ ولا يتدبر. نعم المقصود العلم الفائدة هو العلم فلا بد من علم ولا بد من تدبر ولا بد من عمل. فمن علم ولم يعمل مذموم ومن تعلم ولم يتدبر ولم يتعقل ولم يعتني بالمعاني مذموم ومن تعلم وتدبر وتعقل ولم يعمل مذموم. حتى يحصل أمور ثلاثة التعلم والعمل والفهم. نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم وفسر الأماني

اللهم أيده بروح القدس، فقال اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وفي شعر حسان قوله وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري أن نفر من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عن الروح، فقال أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني؟ قالوا نعم. وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوه في الطلب. الروح القلب والروع ما يحصل الإنسان من الروعة والهيبة والرهمة، صار الروع يعني خوف. ليس على اطلاق في جهه الشهر، وليس على اطلاق انه ضعيف. الشهر ليس بضعيف صدق، ولكن له بعض الاوهام. الله على ضعيف يعني جد في الطلب، واحرصوا على ان طالب الرزق وطلب الخير من غير تدقيق فيما قد يخفى عليكم. من فهم مأمور طلب الرزق على سبيل الاجمال والحرص على ما ينفعه من الطرق الحلال. نعم. اقوال اخر. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا اسمه في حلقه الاخيره بن حسين تقريبا خل عبد الله عبد الرحمن قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا من جابر حارث قال حدثنا بشر عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وايدناه بروح القدس. قال هو الاسم الاعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير حدثت عن ابن جاب فذكره. وقال ابن ابي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير ايضا. قال وهو الاسم الاعظم. قال ابن ابي نجيح الروح هو حفظة على الملائكة. وقال وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس القدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري انهما قالا القدس هو الله تعالى وروحه جبريل. فعلى هذا يكون القول الاول وقال كالقول الاول عندكم على هذا يكون هو القول ولا كالقول كالقول يكون القول الأول. فعلى هذا يكون القول الأول يكون كالقول الأول كالقول الأول كالقول الأول ما ذكر ما ذكر ما ذكر